نعم نعم والله كل حال هي في الحقيقة طب هي عبارة عن علاج ودواء ورد المهم لها أيام لها أيام لها أيام وقد الله عز وجل حديث فيها لكنها أيام ساعة القمر ما تنظر في وسط الشهر أحسن ما يكون في العشر الأخيرة منه فيما بعد العشرين إلى قبل آخر الشهر هكذا قالوا وعلى كل حال مرجع هذا إلى قول أهل الطب أن ما نعرف محل الطب لا لا القولية والفعلية والتركية هذه لا لا ما أحد قال بي أن العلم يكون فعل فعله فهو ألف الوجود ما قال نعم لأن هذه مجملة عامة نعم وعن أفعل ما يقضون الصلاة لكن ينبغي أن تردهم ما يخلون يمرون على السجادة إنما هم ما يقضون الصلاة لأنه ما يقضى الصلاة إلا المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود نعم أين حتى المرأة والرجل تظن هذه نفعة كل ما ردت صلاتها لا دروا وليس لا دروا لكن أظن بعض الحريم يظن هذا بعض المسا يظن أن المرأة ما تقطع صلاة المرأة ما صحيح نعم أكثر أهل العلم يقول هذا من باب التعبد من باب التعبد إلا ما علله الرسول صلى الله عليه وسلم في القلب الأسود لأنه قال القلب الأسود فيقى والباقي يقول هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ترى أن اتفقنا على أن اللي ما يتعلق بالقراءة ما يسأل عنه نعم الظاهر والله أعلم أنه الجمعة لكن قبل الصلاة قال عينه قبل الصلاة ما ينبغي يعني هو ما ينبغي لكن ليس مأمورا به الحديث إذا جاء أحدكم الجمعة الله أعطيك المعروف عند الفقهاء أنه ترتفع عن الجنابة ترتفع عن الجنابة وعلم ذلك بأن هذا غسل مشروع وإن كان السبب غير السبب لكن قالوا ما دام غسل مشروع فإنه ينزع عن غسل عن الغسل المشروع الآخر وفي نفسه منه شيء لأن غسل الجمعة ليس عن جنابة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى هنا من طلوع الفجر لأن اليوم شرعا من طلوع الفجر وإن كان في اللغة العربية فيه قول لعلماء العربية بعضهم يقول إنه من طلوع الفجر وبعضهم يقول إنه من طلوع الشمس أما عند الفلكيين فإن اليوم من طلوع الشمس إلى غروبها وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أفال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه ثمامة بن أفال من زعماء أهل اليمامة أثرته خيل بعثها النبي عليه الصلاة والسلام كما كان من عادته صلى الله عليه وسلم بعد السراية فجاءوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فربطه النبي عليه الصلاة والسلام في سارة من سوار المسجد